تكبر لما تبقى في اعدادي كده ولابسه هود شورت، هل انت تقوي على ان النار تيجي انت تقولي لها انا خايفه عليكي وعلى البشره الجميله دي من النار، خايفه عليكي تمسك النار، تمسك بس مش تلفحي كلفحا، تمسك بس. اين انت؟ انت مبسوطه بيها قوي في الدنيا وفرحانه بيها قوي في الدنيا، وهتيجي يوم القيامه يلعن بعضكم بعضا، هتقول لك منك لله انك سبتيني كده. لو بتحبيها فعلا قيها عذاب النار. قوا انفسكم واهليكم نارا فكبكبوا فيها هم والغاوون. لما يدخلوا فيها بقى ما يدخلوش كده كل واحد قاعد لوحده كده يتعذب لوحده، فكبكبوا، عارفه اللي هو بيتكربس فوق بعضه، يتكربسوا فوق بعض في النار. نسال الله العفو والعافيه. وياتي الوصف الدقيق المرعب في سوره الصفات، اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم انا جعلناها فتنه للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعوها كانه رؤوس الشياطين. يا رب سلم. شجره متشعبه الجذور فين؟ في جهنم. الثمرات بتاعت الشجرة رؤوس الشياطين، كأنها رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. شجرة الزقوم هي شجرة تخرج من جذورها في جهنم، شجرة واحدة تملأ جهنم بأغصانها. عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، يعني سقطة حاجة كده، وقعت صوت شديد جدا، فقال أتدرون ما هذا؟ عارفين إيه اللي وقع ده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حجر رمي به في النار حتى وصل إلى قعرها منذ 70 خريفا، بقاله 70 سنة بينزل ودلوقتي وقع. قعرها قد إيه بقى أخوات؟ اللي 70 سنة ده بقاله 70 سنة بينزل الحجر، قعر جهنم قد إيه؟ قعرها بعيد وحرها شديد وأكلها صديد صديد وبها مقامع من حديد. يا رب سلم. طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، يقول المفسرون كأنها رؤوس الحيات، رأس حية، آكلون منها لشدة الجوع لملء بطونهم فقط. المفروض ان هو الواحد لما يبقى جعان جدا جدا يبقى قدامه اكل آنف منه ومش قادر ياكله، هياكل لغايه ما يشبع ولا ياكل بس يسد جوعه؟ لا، ده من عذابهم ان هم يفضلوا ياكلوا وياكلوا وياكلوا حتى لو هم شبعوا، عذابهم ان هم يقعدوا ياكلوا لغايه ما يملوا بطونهم. فمالئون منها البطون واذا اكلوا عطشوا، كلوا هيحصل لهم ايه؟ هيعطشوا، وإذا عطشوا لا يأتيهم الماء في الحال بل يأتيهم بعد مهلة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ثم إن لهم عليها لشوبا، أي مخلوطا. لشوبا يعني إيه أخوات؟ لما أقولك إيه مشوب أو شائبة يعني في إيه؟ في خلطة. لشوبا من حميم يعني مخلوط بالإيه؟ بالماء المغلي حتى انقطع غليانه. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنار دركات والجنة درجات. قال الضحاك في الدرك الأعلى أو الدرك من النار المحمديون اللي هم المسلمين بس عاملين إيه؟ ذنوب أو أتى مثلا بشرك أصغر، يدخل النار حتى يطهر ثم بشفاعة الله سبحانه وتعالى وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين يخرج ويدخل الجنة. وفي الثاني الدرك الثاني النصارى، وفي الثالث اليهود، وفي الرابع الصابئون، وفي الخامس المجوس، وفي السادس مشركو العرب، وفي السابع المنافقون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولما طبعا بنتكلم هنا عن النفاق إن هو في الدرك الأسفل، يبقى النفاق العقدي اللي هو يظهر الإسلام ويبطل الكفر، أسأل الله العفو والعافية. مش النفاق اللي هو الشرك الأصغر أو اللي هو الرياء، ده حاجة وده حاجة، عشان ما تخلطيش بين الأمور. تمام كده؟ طيب، أول من يكسى في النار، قال صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى حلة من النار إبليس، فيضعها على حاجبه ويسحبها من بعده وذريته من خلفه، وهو ينادي واثبوراه، يعني يا ويلتا، وينادون يا ثبورهم مرتين حتى يقفوا على النار، فيقول واثبوراه، ويقولون يا ثبورهم، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بيقول إيه الإبليس؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هات اللي تقدر عليه، استفزهم بقى بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. طب والشيطان بيعدوكم إيه يا أخوات؟ الفقر. الشيطان يعدوكم الفقر. إيه ده؟ أنت هتلبسي كده؟ ده أنت لسه ما اتجوزتيش، استني لما تتجوزي. ايه ده انت هتبطلي تعملي حواجبك؟ طب استني لما تتجوزي تبقي حتى يعني الراجل يشوفك في البيت غير لما يشوفك بره. ايه ده هو انت هتنفقي؟ طب استني لما تبني مش عارفه البيت. طب استني لما تشتري العبايه اللي كنت هتشتريها الشهر ده. طب العبايه دي هتطلعيها؟ طب استني لما تخسلها، وانت مش هتخسلها طبعا، بس هي لازم يفضل يقول لك كده عشان تفضل هي مركونه في الدولاب. ما هو هو الشيطان يعدكم الفقر. ايه ده انت هتقومي تصلي الفجر؟ طب ده انت كده كده قايمه الساعه 7 عشان تروحي المدرسه. طب ما تنامي شويه شويه دول عشان مش هتقدري تكملي. ايه ده انت وهكذا. الفقر في كل شيء، يعدكم الفقر. طيب شكل النار يا اخوات، صلى الله عليه وعليه. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يوم القيامه له عينان يبصران واذنان يسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. طبعا المصورين دي فيها كلام، ولكن التصوير اللي هو النحت وخلق، يعني إن هو يضاهي الله سبحانه وتعالى بأن هو يخلق كخلقه. ويقول الله سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. مش كفاية كده مش امتلأتي، لا لسه هل من مزيد. قال صلى الله عليه وسلم: يرسل البكاء العياط يعني على أهل النار، فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود. عارفة يعني ايه الأخدود؟ زي وادي كده، زي شيء طريق كده مفحوط في وشهم، كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت. يا رب سلم. أهون أهل النار عذابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له أهون، أقل واحد هيتعذب في النار، شوفي بقى عذابه عامل إزاي. من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه. رجليه لابس نعلين في النار، النعلين دول بس عشان هما في النار دماغه بتغلي منهم. كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. حدش يقدر يا اخوات، اللي بيقعدوا يطلعوا نكت على النار، لا احنا هتتقلي ولا هتتشاوي، واحنا هنتفحم على النار. يا عم خش اتفحم وبعدين اطلع مش عارفه ايه. اصل انت مش عارف يعني ايه نار، اصل انت جاهل بمعنى النار، جاهل بمعناها. عذابات اهل النار متعدده قوي يا اخوات. فمنهم من تاكله النار الى الفؤاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ومنهم من يلقى في مكان ضيق، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. مكان ضيق مخنوق. ومنهم من يقتل نفسه في النار كما قتل نفسه في الدنيا. قال: من قتل نفسه بحديدة، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم. الجزاء ايه؟ من جنس العمل. مش انت قتلت نفسك واستعجلت اجلك في الدنيا، نفس الحديدة دي في ايدك هتموت بها نفسك في الايه؟ في النار. اللهم اهدي ابنائنا وشبابنا خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم، يتجرعه يعني، خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. اذا يعني فلان اللي انتحر ده هيحصل له كده في النار؟ الله اعلم. ما تحكميش على حد بعينيك، وقلتها لك قبل كده كتير، ما تحكميش، احكمي على الفعل عامة، لكن لا تحكمي على معين، وخصوصا في الأمور الغيبية لا تحكمي بما ترينه بعينيك، الله أعلم سبحانه وتعالى. خلقة أهل النار، لأن النار أشد عذابا بكثير من نار الدنيا، وإن هي نار الدنيا دي تمثل 1/70 من شدة نار الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن درس الكافر، درس الكافر أو ناب الكافر مثل جبل أحد. الدرس قد جبل أحد، ما هو عشان يتحمل العذاب. وما هيتحمل العذاب إزاي؟ ما هو لو بني آدم زينا كده هيتحمل العذاب ده؟ مثل جبل أحد. وغلظة جلده، يعني تقل جلده، غلظة جلده مسيرة 3 أيام. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا رب سلم. كل ما الجلد اللي هيقعد يتحرق ده علشان يدوب وينضج الجلد ده، علشان يتحرق ويدوب ده هياخد قد ايه؟ اذا كان هو اصلا تخنه 3 أيام، مسيرة 3 أيام ياخد قد ايه ده يا اخوات؟ والجلد طبعا لان هو مراكز الاحساس، لما بتيجي تاخدي الحقنه ما بتحسيش غير بالشكه الاولانيه، يدخل بقى كده يقطع في العضله، انت مش حاسه بحاجه. فكل ما مركز الاحساس يموت وينضج بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والله الامر جلل يا اخوات، نحتاج ان احنا نخاف من النار وما يقرب اليها من قول وعمل. اخطر عذاب لاهل النار العذاب المعنوي. العذاب المعنوي، أول عذاب: لعن كل أمة لأختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. كل ما تدخل أمة تيجي فوقها أمة من كل لعنكم الله، أنتوا اللي عملتوا فينا كده، أنتوا اللي وديتونا في داهية، أنت اللي جبتيني النار. أنا مال؟ هو أنا اللي قلتلك البسي كده؟ هو أنا اللي قلتلك اتفرجي على الأفلام اللي فيها وفيها وفيها؟ هو انا اللي قلت لك طول النهار والليل ما وراكيش حاجه غير الغيبه والنميمه؟ هو انا اللي قلت لك امشي في الناس بالباطل؟ هو انا اللي قلت لك احتفظي بالغل والحسد في قلبك؟ وانا مالي؟ ماليش دعوه. اول حاجه ان كل امه بتلعن اختها. تاني عذاب: سماعهم لخطبه ابليس، لخطبه ابليس في جهنم، حيث يعلن انه خدعهم وزين لهم المعصيه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا بديكي دعوة فلانة بنت فلان، اتفضلي لجلسة غيبة، أهلا وسهلا اتفضلي. هو أكبرك، دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. شوفوا الكلام يا أخوان، شوفي لما الشيطان يجي يقولك الكلمتين دول وانت بتلوميني: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنا هغسكم ولا هنجيكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ده مين اللي بيتكلم؟ الشيطان. عارف أنه الشيطان يعز؟ بيعز بقى، عمال بقى يدي خطبة عصماء وهو في النار. أنا ما عملت لكش حاجة، أنا يا دوبك قلت لك تعالي اتفضلي حضرتك كلمي الشخص الفلاني، أنا أجبرتك إنك تكلمي؟ لا، أنت ما صدقتي. أنا بحب الموضوع ده ورحتي داخل. طبعا هعمل لك إيه؟ ولا تلوميني، لومي نفسك.